على أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وبين لنا أن من فضل هذا أن صلاتنا عليه تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، فما من مصلٍ من المسلمين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إلا عرضت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثر كلما كان عرض صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم صلاة علي كان أقربهم منزلة مني. قال الحافظ: إن إسناده لا بأس به، وضعفه الشيخ ناصر الألباني، لكنه تراجع عن هذا وقال إنه حسن لغيره، وهو متفق مع الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. وهذا فضل عظيم، فكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما عرضت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بيانا، فأخبر أن أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أقربهم منه منزلة. ولا شك أن كل مؤمن يرجو ويأمل أن يكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد ذلك فعليه بأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ويزيد ذلك في يوم الجمعة. ولا شك أيها الإخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرضاة للرحمن، وفيها قيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من دعائي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك، فإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ذلك غالبا عليك، فإنك تكفى الهم في الدنيا والآخرة، فتكفى كل ما يهمك. وإذا كفيت همك فإنك لا شك ستكون سعيدا في الدنيا، ويغفر لك ذنبك، فإذا غفر لك ذنبك فإنك تكون من السعداء، من الفائزين يوم القيامة عندما تلقى الله عز وجل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير كلها وشرف كلها، فينبغي علينا أحبتي في الله أن ننتبه لأنفسنا مع هذه العبادة الشريفة، وأن نحرص على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قول لا يحتاج إلى مزيد مؤونة، تستطيع أن تفعل ذلك وأنت تسير، وأنت تقود السيارة، وأنت مضطجع على فراشك، وفي كل حين. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يحزن القلب أن يحرص المبتدعة على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الناس عن سنته. ونجد أن بعض من ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم جفاء في هذه العبادة الشريفة، فلا يكاد أحدهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يصلي عليه حتى إذا ذكر، وبعضهم لا يصلي عليه إلا في يوم الجمعة إذا حتى الإمام على الصلاة فقط في أثناء على الصلاة عليه فقط في أثناء الخطبة. ونحن لا نقول إن الصلاة مطلقا على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن نقول هي عبادة شريفة، وهي أقرب وهي تجعل العبد أقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويستحب له أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين. فيا معاشر أهل السنة، يا من أحببتم النبي صلى الله عليه وسلم، يا من حرصتم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرصوا على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أولادكم من الذكور والإناث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروا هذا في بيوتكم ليتعلم أبناؤكم منكم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بمرافقته في الجنة، وأن يجعلنا ممن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. ثم إن درسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب دليل الطالب، ونحن نشرح في باب الوضوء، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ الكلام عن صفة الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في صفة الوضوء. نعم، جرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون صفة الوضوء، وصفة الوضوء التي يذكرها الفقهاء على ثلاثة أنحاء. أما الأول فهو صفة الصلاة، صفة الوضوء المجزئ، صفة الوضوء المجزئ، بمعنى أن من أتى بهذه الصفة صح وضوءه وبرئت ذمته وأجزأه فعله. وهذه الصفة هي التي يكون فيها فعل الواجب والفرائض، فتكون بأن يسمي وينوي ثم يأتي بالفرائض التي ذكرناها. وأما النحو الثاني فهو صفة الوضوء المجملة، وهي صفة يجملها بعض الفقهاء للتنبيه على المسائل، فهي أعلى من الصفة المجزئة وأدون من الصفة الكاملة. هي صفة مجملة أعلى من الصفة المجزئة وأدون من الصفة الكاملة، وهذه هي الصفة التي سيذكرها المصنف هنا ويذكرها الفقهاء من أجل التنبيه على بعض المسائل. وأما النحو الثالث فهو صفة الوضوء الكاملة، وصفة الوضوء الكاملة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي يجتمع فيها الواجب والفرائض والسنن، وهي أكمل ما يكون في الوضوء وأعظم الوضوء فضلا وأجرا وثوابا. والمصنف رحمه الله هنا سيذكر لنا الصفة المجملة، ثم بعد الصفة المجملة يذكر لنا سنن الوضوء، فكأنه يقول لنا هذه هي الصفة المجملة، فإذا عرفتها فأضف إليها سنن الوضوء لتعلم الصفة الكاملة لكي يكون وضوءك كاملا. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي أن ينوي ثم يسمي. وهي أن ينوي، والنية شرط كما تقدم معنا، ثم يسمي، والتسمية واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا. نعم. قال يرحمه الله: ثم ويغسل كفيه. ويغسل كفيه، وهذا مستحب وسنة، لأنه لم يذكر في آية الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، لكن ثبت غسل الكفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غسل كفيه، فغسلهما سنة مستحبة ولكنه ليس بواجب. هذا لغير المستيقظ من نوم الليل، وسيأتي إن شاء الله. قال يرحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض ويستنشق، يعني على الترتيب. قال يرحمه الله ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. نعم، ثم يغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد كما بينا سابقا إلى ملتقى اللحيين طولا، فإن كانت له لحية فإنه يغسل ما استرسل من اللحية وجوبا، فيغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد. فإن كان شعره قد انحسر في رأسه فإنه لا يغسل رأسه، ولا يشرع له أن يغسل رأسه، وإنما يغسل من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحية في ظاهرها إن كان ذا لحية، وإن لم يكن ذا لحية فإنه إلى منتهى الذقن إلى ملتقى اللحيين في أسفل الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقد جاء هذا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. نعم، الرجل الملتحي، الرجل الملتحي إذا كانت له لحية يعني خفيفة لا تستر البشرة بل ترى البشرة من ورائها، فإنه يجب عليه أن يغسل الشعر وما وراءه، أن يغسل الشعر وما وراءه، ولا يجزئه أن يغسل شعر اللحية، لأنه بهذا سيترك بعض الوجه. ولاحظوا يا أخوة أننا نتكلم عن اللحية الخفيفة، لو كان للإنسان لحية خفيفة شعرات على خده وعلى ذقنه وضابطها أن ترى البشرة من ورائها، أن ترى البشرة من ورائها، فإذا كانت كذلك فإنها تغسل غسلا بحيث يصل الماء إلى ما تحتها من البشرة، لأن الواجب على المسلم أن يغسل الوجه كله، ولو لم يفعل هذا لبقيت البشرة تحت الشعر بلا غسل، فلا يكون آتيا بالواجب عليه. قال العلماء وكذلك كل شعر خفيف في الوجه فإنه يجب غسل ما تحته، فلو أن الإنسان قص شاربه أو كان شاربه خفيفا فإنه يجب عليه أن يغسل الشعر وما تحته، وهكذا في كل شعر خفيف في الوجه. قال المصنف إلا ألا يصف البشرة، بعبارة أخرى إلا إذا كانت اللحية كثيفة بحيث تغطي البشرة فلا ترى البشرة من ورائها، فهنا يجب غسل الشعر، يجب غسل ظاهر الشعر ولا يجب غسل ما تحت اللحية من الجلد، وإنما يكفي أن يغسل ظاهر شعر اللحية ويغسل الظاهر مما استرسل من اللحية، لأنه بهذا يكون قد غسل وجهه. إذن الملتحي لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون لحيته خفيفة فهنا يجب أن يغسل الشعر والبشرة التي تحت الشعر، والحالة الثانية أن تكون لحيته كثيفة وضابطها أن لا ترى البشرة من ورائها، وهنا يكفي أن يغسل شعر اللحية ولا يلزم أن يوصل الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة. وأذكر لكم شيئا طريفا، وذلك أني قبل سنين لقيت أحد طلاب الجامعة وكان ملتحيا، ثم لقيته بعد فترة وقد قصرها حتى كاد أن يحلقها، ما بقي شيء. فقلت له: يا فلان، يعني أنت جئت إلى الجامعة ما شاء الله وأنت ملتحي، والمفروض أن العلم يزيدك إيمان وأنك في المدينة تزداد إيمانا، فلماذا آذيت اللحية؟ قال: والله يا شيخ أنا احترت، هل لحيتي خفيفة فأغسلها أو كثيفة فأغسلها وما تحتها، أو كثيفة فأغسل الشعر فقط؟ فلما احترت قصرتها حتى أعلم أنها خفيفة. فقلت له: قد هذه فتوى شيطانية، هذه فتوى من إبليس. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وقد تقدم معنا أن غسل الكفين في الأول سنة، ثم تغسل اليد من أطراف الأصابع مع المرفقين وجوبا، يجب أن يستوعب اليد كلها بالغسل مع المرفقين، وقولي كلها يعني اليد التي تغسل وهي إلى المرفقين، وقد تقدم هذا. قال يرحمه الله: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. نعم، يقول: لو أنه توضأ وتحت ظفره وسخ يسير، وهذا الوسخ اليسير هو الذي في الغالب في العادة يكون تحت الظفر، فإنه لا يضره، بل يكون وضوءه صحيحا. وقوله: ولا يضر وسخ يسير، يخرج الوسخ الذي لا يكون على حسب العادة. يعني مثلا يا إخوة، إنسان حك شيئا بأظافره حتى تجمع الوسخ تحت أظافره، هذا ليس وسخا يسيرا، هذا غير معتاد، هذا يجب أن يزيله. ولو توضأ وهو موجود فإن وضوءه لا يصح، لأنه لا يكون قد غسل يده كلها. أما إذا كان يسيرا معتادا فإنهم قالوا إنه معفو عنه، وذلك لأمور. الأمر الأول، قالوا: لأنه يسير عادة فيعفى عنه، كما عفي عما يبقى بعد الاستجمار، تقدم معنا يا إخوة أن الاستجمار لا يزيل الأذى كله، بل يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، وهو معفو عنه لأنه يسير عادة. قالوا: فكذلك هنا معفو عنه لأنه يسير في العادة. والأمر الثاني، قالوا: لأنه يبتلى به الناس غالبا، فلو كان الواجب إزالته لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وجود الوسخ اليسير تحت الظفر يبتلى به الناس عادة، عادة يكون موجودا، وهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. يقولون: فلو كان هذا الوسخ يضر الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغسله وإزالته، فلما لم يأمر علمنا أنه لا يضر، أذكر لكم الدليل بصورة أخرى. يقولون: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يكون تحت الظفر وسخ يسير، فلو كان هذا يضر وضوء المؤمنين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد أظافرهم وبإزالة هذا الوسخ، لأنه أنصح الأمة للأمة وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما لم يفعل علمنا أن هذا الوسخ اليسير لا يضر الوضوء. والوجه الثالث قالوا لأنه تعم به البلوى غالبا ويصعب التحرز منه، تعم به البلوى غالبا ويصعب التحرز منه. ومن أصول ديننا أن ما تعم به البلوى ويصعب على الإنسان أن يتخلص منه أنه يخفف فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهر: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف في الهر، مع أن الهر القط يأكل الفيران ويأكل اللحوم الميتة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهر كثير الاحتكاك بالإنسان، كثير الاحتكاك بفراشه، كثير الاحتكاك بلباسه، فلما كان ذلك كذلك خفف فيه. فدل ذلك على أن العسر وعموم البلوى سبب للتخفيف. قالوا: ووجود الوسخ اليسير تحت الأظفار مما تعم به البلوى ويعسر على الإنسان أن يتخلص منه عند كل وضوء، فيقتضي التخفيف فلا يضر ويكون معفوا عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، وكلمة ظاهر هنا مرادة، فإذا كان ظاهر رأسه الشعر فإنه يمسح الشعر الظاهر على رأسه، أما ما استرسل فلا يجب غسله، فلا يجب مسحه. ما استرسل من الشعر، إنسان مثلا يعني مربي شعره، مطيل شعره، لا يجب عليه أن يغسل، أن يمسح ما استرسل، وإنما يمسح ما على الرأس. فقال هنا ظاهر الرأس ليفيدنا أن الممسوح هو ظاهر الرأس، فإن كان عليه شعر مسح هذا الشعر، وإن لم يكن عليه شعر مسح الجلد، أصلع تساقط شعر رأسه، يمسح ظاهر رأسه. إنسان حلق بالموسى يمسح ظاهر رأسه. فالفرض هو مسح ظاهر الرأس سواء كان شعرا أو كان جلدا فإنه يمسح. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، لما تقدم معنا من أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب مسح جميع الرأس من حد الوجه. من حد الوجه من أين؟ من أعلى، يعني من منابت الشعر المعتادة، من منابت الشعر المعتادة. يبدأ المسح من مقدمة رأسه، من منابت الشعر المعتادة. فلو كان أصلع، لو كان رأسه إلى لو كان شعره إلى نصف رأسه، يبدأ المسح من منابت الشعر المعتادة. هذا معنى قوله من حد الوجه، يعني من حد الوجه من أعلى، وهو منابت الشعر المعتادة، إلى ما يسمى قفا، إلى القفا المعروف عند الناس، يقولون ضربه على قفاه. بعض الناس أقبح شيء عنده أن يضرب على قفاه، والعادات يختلف فيها الناس. ولذلك من الفقه يا إخوة أنك إذا نزلت بلدا أن تعرف عادات قومه، عادات أهل البلد، فإن من الأدب أن تعمل بالعادة ما لم تخالف الشرع، وهذه ترتب عليه أحكام كثيرة جدا. يعني بعض الناس إذا مسحت رأسه هذه مصيبة، إذا وضعت يدك على رأسه فهذه مصيبة، هكذا عند بعض الأقوام. وبعض الأقوام لو ربت على قفاه لا كانت خصومة شديدة، وهكذا. فأنا أشير فقط إلماحا لأن مررنا أن من أدب الإسلام أن تعرف عادات من تنزل عندهم، أن تعرف عادات من تنزل يعني عندهم. وأذكر لكم فائدة على عادة السلف في ذكر بعض الفوائد أثناء الدروس، وهي فوائد علمية. والدي رحمه الله أذكر أنه قال لي قولا استفدت منه كثيرا، فقال لي إذا جئت إلى قوم لا تعرف طريقتهم في السلام وعادتهم في السلام فلا تكن الأول، قدم غيرك، لأن الناس في السلام يختلفون وخاصة في المعانقة، فبعض الناس يكتفي بجهة وبعض الناس بالجهتين وبعض الناس يبدأ بجهة ويعود إلى جهة، فإذا لم تعرف هذه العادة في الغالب تقع في حرج. فكان يقول لي رحمه الله رحمة واسعة، يقول لي إذا ذهبت إلى قوم لا تعرف طريقتهم وعادتهم في السلام فلا تكن الأول، قدم غيرك، اجعل غيرك يدخل أولا وانظر ماذا يصنعون وبناء عليه تفعل. طيب نعود، يمسح رأسه من مقدم رأسه من منابت الشعر المعتاد إلى ما يسمى بالقفاء، إلى ما يسمى بالقفاء، والبياض فوق الأذنين من الرأس، البياض الذي لا ينبت عليه شعر فوق الأذنين من الرأس فيمسح كذلك، والأذنان من الرأس فتمسحان كذلك. أما ما استرسل من الشعر فإنه لا يجب مسحه، وقد جاء عند النسائي أن أمنا عائشة رضي الله عنها مسحت رأسها فوضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مرة واحدة إلى مؤخره، مسحت رأسها مرة واحدة إلى مؤخرها إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها. فهذه صفة المسح، يبدأ الإنسان بالمقدم، وسيأتي إن شاء الله في السنن أشرح لكم هذا، لكن المسح الواجب يبدأ الإنسان بمقدم رأسه ثم يعود إلى مؤخره إلى القفا ويمسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس كما تقدم معنا وسيأتي الآن. نعم. قال رحمة الله عليه والبياض فوق الأذنين منه. نعم. ويدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم، تقدم معنا أن الأذنين من الرأس فحكمها حكم الرأس وتمسح مسحا، وصفة مسحها كما قال المصنف بأنه يمسح أذنيه بأن يدخل أصبعيه السبابتين في ثقب الأذنين ويمر بإبهاميه على ظاهر الأذنين، فيمسح الباطن بالسبابة، يمسح الباطن ثقب الأذن بالسبابة ويمسح الظاهر بالإبهام، يفعل هذا باليمنى واليسرى في وقت واحد، يفعل هذا باليمنى واليسرى في وقت واحد، فاليد اليمنى للأذن اليمنى واليد اليسرى للأذن اليسرى. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، صححه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عند ابن ماجه وابن حبان فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما، وحسنه الألباني. هذا في بيان الصفة، قال فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. فهذا هو مسح الأذنين والأذنان من الرأس. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناشئان. نعم، كما تقدم معنا العظمان البارزان في أسفل الساق في جانبي القدم، فيغسل قدميه، يغسل رجليه مع الكعبين، وقد تقدم بيان هذا. نعم. قال يرحمه الله: فصل، وسننه 18. نعم، لما ذكر الصفة المجملة ذكر السنن، فكأنه قال: إن أردت الكمال فأضف إلى تلك الصفة هذه السنن ليكون وضوءك كاملا. والسنن مأخوذة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: استقبال القبلة. ذكر كثير من العلماء أن من سنن الوضوء استقبال القبلة، ووجه ذلك قالوا لأنه عبادة متعلقة بالصلاة، لأنه عبادة متعلقة بالصلاة، والصلاة تستقبل لها القبلة، فكذلك مقدماتها. أنا أذكر لكم لماذا حتى نعرف أن العلماء لا يقولون إلا لوجه يرونه. قالوا إن من سنن الوضوء استقبال القبلة، أن تكون حال استقبال القبلة، أن تكون حال الوضوء مستقبلا القبلة. لماذا؟ ما الدليل عندكم؟ قالوا: عبادة متعلقة بالصلاة، والصلاة تستقبل لها القبلة، فكذلك مقدماتها، فكذلك مقدماتها. إلا أن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس من السنة أن يتحرى الإنسان استقبال القبلة حال الوضوء، بل يتوضأ حيثما تيسر له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمد التوجه إلى القبلة حال الوضوء، ولو فعل صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة. فلما لم ينقل لنا أحد من الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القبلة بوضوئه، علمنا أن هذا ليس من السنة، فيتوضأ الإنسان حيث تيسر له إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. قال يرحمه الله: والسواك. والسواك عند الوضوء سنة مؤكدة كما تقدم معنا وبينا الأدلة على هذا. قال رحمة الله عليه: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا لغير المستيقظ من النوم، للذي يريد الوضوء وهو لم يستيقظ من النوم يسن له أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإن قال لنا قائل: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على غسل كفيه فلماذا لا يكون الغسل واجبا؟ نقول إن الفعل المجرد لا يكون دليلا على الوجوب، بل لا بد أن يقترن به ما يدل على الوجوب. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن غسل الكفين لم يرد في آية الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فالواجب أن نتوضأ كما ورد في الآية، ولم يرد في الآية غسل الكفين قبل غسل الوجه. أما المستيقظ من النوم فغسلهما في حقه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم في الصحيح. إذا استيقظ أحدكم من النوم، وهذا مطلق في كل نوم، نوم الليل ونوم النهار، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالعلة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما تدري أين باتت يدك وما الذي وقع عليها، لا مما يرى ولا مما لا يرى، وأنت نائم ما تدري ما وضع في يدك، ما تدري، قد يمر شيء سام، قد ينزل بلاء، قد يصيبك الجن بشيء يضرك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كيف يسلم من هذا الأذى؟ بأن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. وحتى لو لم يكن غامسا يده في الإناء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، ليدفع الأذى عن نفسه، ليدفع الأذى عن نفسه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الحديث خاص بنوم الليل، لكن نقول والله أعلم إن الحديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الإنسان ينام في الليل، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المستيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ. أما غيره فغسل الكفين في حقه سنة. فلو فرضنا أن إنسانا بدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل وجهه فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح. وقد يكون ترك غسل الكفين أفضل، نحن نقول غسل الكفين سنة، وأقول فقها قد يكون ترك غسل الكفين أفضل، فيغضب منكم من يغضب ويقول يا شيخ كيف سنة، ثم تقول لنا قد يكون ترك الغسل أفضل، أقول نعم، وذلك إذا قل الماء مع الإنسان، إذا كان الماء الذي مع الإنسان قليلا فإنه يجعل الماء للمفروضات والكفان سيغسلهما مع اليدين. فهنا الأفضل أن يترك غسل الكفين إذا كان الماء الذي عنده لا يكفي أعضاء الوضوء، ما يكفي أن يأتي بالسنن والفرائض، نقول يكتفي بالفرائض وهذا أفضل. وقد يقال إنه يتعين إذا علم أنه سيقصر عن الفرائض. نعم. قال رحمة الله عليه والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني من السنة أن يبدأ الإنسان قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. لماذا ليست البداءة بالمضمضة والاستنشاق واجبة؟ لما ذكرنا أولا أن الذي أمرنا به هو غسل الوجه، والحنابلة يقولون الفم والأنف من الوجه، والترتيب بين الأعضاء، بين العضو الواحد، بين أنواع العضو الواحد، أفراد العضو الواحد سنة وليس واجبا. الترتيب بين اليمنى واليسرى سنة، فالترتيب في الوجه سنة. فلو أنه غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق حصل المقصود، لكن الأفضل والسنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه. نعم. قال رحمة الله عليه والمبالغة فيهما لغير الصائم. طيب قبل أن نبدأ في المبالغة نقول إن صفة المضمضة والاستنشاق وردت في السنة، ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. ومعنى ذلك أن من السنة، وهذه إحدى الصفات في السنة، أن تأخذ كفا من الماء فتتمضمض به وتستنشق بنفس الكف، تأخذ كفا من الماء فتتمضمض ثم تستنشق، ثم تأخذ كفا ثانيا فتتمضمض وتستنشق، ثم تأخذ كفا ثالثا فتتمضمض وتستنشق. هذه إحدى الصفات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، وهذه مثل السابقة أيضا في الصحيحين. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذه رواية عند البخاري في الصحيح، انتبهوا لها. فمضمض واستنثر، استنثر يعني استنشق، لأن الاستنثار أثر الاستنشاق، ثلاث مرات من غرفة واحدة. هذا الحديث احتمل أن كل مرة من غرفة فيكون كالأول، كل مرة من غرفة يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات. ويحتمل أنه تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يعني أخذ غرفة واحدة فتمضمض واستنشق وتمضمض واستنشق وتمضمض واستنشق من غرفة واحدة. تقولون غريب بعيد، يعني غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق من غرفة واحدة؟ نقول ليس بغريب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد هو مجموع كفي الرجل المعتدل، يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يوضع في كفي الرجل كل الوضوء مع الإسباغ صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس بعيدا أن يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وهذه إحدى صفات السنة، إحدى صفات السنة في المضمضة والاستنشاق. وتحتمل هذه الرواية أنه أخذ غرفة واحدة فتمضمض بها ثلاثا، أخذ غرفة واحدة فتمضمض بها ثلاثا، تمضمض ثلاثا، فيكون المعنى فمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أخذ غرفة ثانية فاستنشق بها ثلاثا، فيكون المعنى واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وهذه إحدى صفات السنة في المضمضة والاستنشاق، أن تأخذ ماء في كف فتتمضمض من الكف ثلاث مرات، ثم تأخذ ماء في كف فتستنشق من الكف ثلاث مرات. وتحتمل أن تكون كما يفعله الناس اليوم، أكثر الناس، وهو أنه تمضمض من غرفة، فالمقصود أخذ غرفة فتمضمض، ثم أخذ غرفة فتمضمض، ثم أخذ غرفة فتمضمض، واستنشق من غرفة، فأخذ غرفة واستنشق، وأخذ غرفة واستنشق، وأخذ غرفة واستنشق. قال العلماء وهذا أضعف الاحتمالات لكنه محتمل، وفيه رد على الذين يقولون إن فصل المضمضة والاستنشاق لم يرد ما يدل عليها، بل هذه الرواية محتملة لفصل المضمضة والاستنشاق في صفتين. الصفة الأولى أن تأخذ غرفة فتتمضمض ثلاثا، وأن تأخذ غرفة فتستنشق ثلاثا، والصفة الأخيرة التي ذكرناها. فكل هذه من الصفات، وأقوى الصفات وأقربها إلى السنة فيما ظهر لي والله أعلم هو أن الإنسان يأخذ كفا واحدة فيتمضمض بها ويستنشق ثلاث مرات، فيأخذ كفا فيتمضمض بها ويستنشق، لأنها أصرح ما ورد. أصرح ما ورد في صفة المضمضة والاستنشاق هي هذه الصفة، فهي أقرب إلى السنة والكمال والله أعلم. وبقية الصفات تحتملها السنة، بقية الصفات تحتملها السنة. والمبالغة فيهما لغير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الألباني. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ومعنى ذلك يا إخوة أن الاستنشاق هو سحب الماء بالهواء إلى الأنف، سحب الماء بالهواء إلى الأنف، واستنشق بمنخريه من الماء. وأما المبالغة فهي سحب الماء إلى أعلى الأنف، سحب الماء بالهواء إلى أعلى الأنف، فهذه هي المبالغة، وهي سنة، وهي سنة، لأنها لم ترد فيما ذكر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في هذا، فالمبالغة سنة. ولا تسن المبالغة إذا كان صائما. وألحق العلماء بالاستنشاق المضمضة، ألحق العلماء بالاستنشاق المضمضة، قالوا لأن حكمهما واحد، وفي نفسي من هذا شيء، فالذي يظهر لي والله أعلم أن نقول إن السنة أن يبالغ في الاستنشاق، أما المضمضة فلم يرد ما يدل على ذلك. وليس الفم كالأنف، ليس الفم كالأنف حتى يقاس الفم على الأنف. نعم. قال رحمة الله عليه: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والمقصود بالمبالغة هنا يا إخوة الإسباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وهم يتوضؤون، فرأى أعقابهم تلوح، يعني لم يصبها الماء من عجلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، رواه مسلم في الصحيح، أسبغوا الوضوء. ورأت أمنا عائشة رضي الله عنها أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه يتوضأ، فقالت: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن المبالغة في سائر الأعضاء سنة، والإكمال للواجب واجب، يعني أن يكمل الغسل الواجب والمسح الواجب هذا واجب، لكن المبالغة والزيادة هذه سنة، وشرط هذه الزيادة أن تكون في اعتدال. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كمال في اعتدال، انتبهوا لهذا يا إخوة، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كمال في اعتدال. ولا تعني المبالغة في سائر الأعضاء أن نسرف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس وضوءا كان يتوضأ بالمد كما في الصحيحين، بل جاء عند ابن خزيمة والنسائي بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، بثلثي مد، والمد كما قلت لكم هو ما يكون في كفي الرجل المعتدل، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا غالب حاله أنه يتوضأ بالمد، وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس كمالا في الوضوء. فلن تزيد عليه عبد الله بأن تكثر صب الماء بزعم أنك تكمل وتحتاط للوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود وصححه الألباني، وهذا خرج مخرج الذم، يعني سيكون في الأمة أقوام يتجاوزون ويعتدون في الطهور، يعني في ماء الطهارة فيتجاوزون، وفي الدعاء بالدعاء المحرم ونحو هذا. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء واعتدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء واعتدى وظلم. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذا يدل يا إخوة على أن كثرة صب الماء ليست كمالا وليست احتياطا وليست ممدوحة، بل هي مذمومة، وإنما الكمال هو إكمال الوضوء في اعتدال، إكمال الوضوء في اعتدال، فهذا هو الكمال. وإذا عرفنا هذا فإنه يظهر لنا قبح ما نفعله في الغالب، وهو ترك الماء يصب على الأرض من غير حاجة. الواحد منا يفتح الصنبور ويتوضأ، الذي يصيب أعضاء الوضوء لا يساوي عشر ما يذهب في الأرض، يتحدث مع جاره ويقف والماء يصب على الأرض. إذا احتجت أغلق الصنبور، إذا كنت ستقف قليلا أثناء الوضوء بما لا يؤدي إلى قطع الموالاة أغلق الصنبور. إذا كان الاعتداء في الطهور في أثناء الوضوء مذموما، فكيف بالاعتداء فيما ليس بوضوء، زيادة الماء وإهدار الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمد فيتوضأ به صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد إذا توضأ لا يبل الأرض، كان الإمام أحمد إذا توضأ لا يبل الأرض، يتوضأ ويكمل وضوءه لا يبل الأرض. ولذلك كان بعض تلاميذه يستره عن بعض العوام لا يرونه وهو يتوضأ، لأن العوام عندهم الشيء الطيب الذي يكثر الماء. فكان أحد تلاميذه إذا ذهب إلى الرباط كان إذا رآه يتوضأ يستره من الناس، لأنه كان رحمه الله على السنة وكان لا يبل الأرض من وضوئه رحمه الله رحمة واسعة. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل في اعتدال، نسبغ من غير إسراف، وهذا الذي ينبغي أن نتعلمه. نعم. الساعة خمس، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالأذن، المس للثقب فقط أو يمسح ما بالداخل؟ هو يدخل في داخلهما، يمسح داخلهما، فكل ما كان في داخل الأذن فإنه يمسح. نعم. والظاهر يمر عليه بالإبهام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يا إخوة، أذكر الإخوة بأن اليوم يوم الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى أوقات هذه الساعة